الحصة العاشرة من فتح الهادي وشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وإن في ابتداء القول جاءت كجملة كإن فتحنا أو غلامك أقبلا، فليس لها أصلا محل فسمها بجملة الاستناف فهو قد اعتلى. وقال أبو إسحاق: جر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطلا. لما قدم الناظم رحمه الله حقيقة الجملة وانقسامها إلى اسمية وفعلية وإلى الكبرى والصغرى وذات وجه وذات وجهين، انتقل إلى بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فقال: الجمل التي لا محل لها من الإعراب، بدأ بها الناظم لأنها الأصل كما قال ابن هشام رحمه الله، وعددها 70. أولها الجملة والاستنافية، وإليها شرع بقوله: وإن في ابتداء القول جاءت كجملة إلى آخره الإعراب. وإن الواو للاستناف، إن حرف شرط، في ابتداء متعلق بفعل محذوف يفسره ما بعده، القول مضاف إليه، جاءت كتفسير لمحذوف، جملة فاعل، كإن فتحنا خبر لمبتدأ محذوف، أو غلامك أقبل معطوف عليه، فليس ألفا رابطة، ليس فعل ماض ناقص إلى آخره، لها خبر ليس مقدم على اسمها، محل اسم ليس مؤخر، أصلا، وفي نصب أصلا احتمالات كما قال بعض الشراح: إما منصوب على التمييز أو على الظرفية أو على إسقاط الخافض أي في الأصل، فسمها سمي فعل أمر ها مفعول به بجملة متعلق بسمي، فهو الفاول التعليل، هو مبتدأ وجملة قد اعتلى خبره. والمعنى: وإن جاءتك أيها الطالب جملة اسمية كانت وفعلية في ابتداء القول أي في ابتداء الكلام، كقولك إنا فتحنا لك أو غلامك أقبل، فليس لتلك الجملة حينئذ محل في الإعراب أصلا أي في الأصل. قال الزياني: أصلا أي قطعا، أي مقطوع لها بعدم المحل، فسمها أي الجملة الواقعة في ابتداء الكلام بجملة الاستناف، فهو أي تسميتها بالاستنافية قد اعتلى وظهر على تسميتها بالابتدائية المفهومة من قوله في ابتداء القول. قال ابن هشام: لأن الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدرة بالمبتدأ ولو كان لها محل. ثم إن الجمل المستأنفة نوعان: النوع الأول الجمل المفتتح بها، وقد ذكر الناظم من هذا النوع مثالين، الأول قوله تعالى: إنا فتحنا لك، وهو مفتتح سورة الفتح في القرآن، إعرابه إن حرف توكيد وتحقيق إلى آخره، نا اسمها منصوب بها، فتحنا فعل وفاعل، لك متعلق بفتحنا. وجملة إنا فتحنا لك كلها لا محل لها لأنها استنافية، وهي جملة كلام اسمية كبرى ذات وجهين، إن فتحنا لك وجملة فتحنا لها محل في محل رفع لنا وخبر إن، وهي جملة فعلية كلام صغرى إلى آخره. ومثلها مفتتح جميع صور القرآن كقوله تعالى سبح لله يسبح لله تبارك الذي إلى آخره. المثال الثاني غلامك أقبل من مبتدأ وخبر، وجملته استئنافية أيضا، إذا ابتدأت بذلك. النوع الثاني الجمل المنقطعة عما قبلها ولم يمثل لها الناظم ربما لضيق النظم، وذلك كقولك مات فلان رحمه الله، فجملة رحمه الله استئنافية وهي منقطعة عما قبلها. قال في المغني يخص البيانيون الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر كقوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فجملة قال سلام جواب لسؤال مقدر تقديره فماذا قال لهم قال سلام، وهو استئناف بياني. ومنه قول الشاعر زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي، وقوله صدقوا استئناف بياني لأنه جواب لسؤال مقدر تقديره أصدقوا أم كذبوا صدقوا. ثم ذكر في المغني أيضا بعض الجمل التي اختلف فيها هل هي مستأنفة لا محل لها أم لا. منها الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وقال أبو إسحاق جر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطل. الجمهور على أن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية لا محل لها لأنها استئنافية، وذلك كقول جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى حرف ابتداء، ماء مبتدأ، دجلة مضاف، أشكل خبر. وجملة ماء دجلة أشكل لا محل لها لأنها استئنافية. وحتى عند الجمهور تكون مبتدائية وعاطفة وجرة، ويحتمل الوجه الثلاثة. المثل المشهور أكلت السمكة حتى رأسها أو رأسها أو رأسها، فإذا رفع رأسها فحتى ابتدائية أي حتى رأسها ماكول، وإذا نصب فهي عاطفة على السمكة، وإذا خفض فهي جارة كقوله تعالى حتى مطلع الفجر. وشذ عن الجمهور في هذه المسألة عالمان وهما أبو إسحاق إبراهيم الزجاج المتوفى في 1300 هجرية رحمه الله، وعبد الله بن جعفر المعروف بابن دور سوايه المتوفى في 47 و300 رحمه الله. ولحتى عندهما وجهان فقط عاطفة وجارة، واعتبر الجملة الواقعة بعد حتى في محل جر لوقوعها بعد حتى الجرة، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وقال أبو إسحاق جر محلها، يعني قال أبو إسحاق الزجاج وكذا ابن دروسوي محل الجملة جر إذا وقعت بعد حتى. ثم وصف مذهبهما فقال وأبطل، أي أبطل قولهما عند الجمهور، أبطل بأن حروف الجر لا تعلق عن العمل وبمجيئنا مكسورة بعدها في قوله ما رضى زيد حتى إنهم لا يرجونه بكسر همزة إن، ولو كانت جارة لفتحت همزة إن بعدها كما تفتح بعد حروف الجر، نحو كأن، بأن، لأن ونحو ذلك. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. سجلت الحصة ليوم الأحد 20 من المحرم عام 43 و400 وألف من الهجرة الموافق 29 من غشت عام سنة 21 و2000 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.